تفضل. انت مسافر ها؟ واتيت الى اهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر او الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الاخيرتين، هل تسلم ام تكمل؟ وما وجه الادلة في ذلك؟ الجواب ان المسافر اذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته الى صلاة المقيم، فلو ان هذا المسافر ادرك الامام قبيل السلام ثم سلم الامام وقام المقتدي فعليه ان يأتي بالصلاة على الكمال والتمام، لانه جاء في صحيح مسلم ومسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله قصرا، فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام. قال يصلي تماما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه بين الشيخين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا تم المسافر بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم، فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقا بكل الركعات كما ذكرنا. غيره.